إذا كان الإمام يقرأ القرآن في الصلاة والمأموم يقرأ معه سرا، فهل هذا يجوز؟ الجواب: المأموم في صلاة السر يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها في الركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر، وفي الركعتين الأخريين من الظهر ومن العصر، ومن الركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العشاء يقرأ فاتحة الكتاب، لا يجوز له أن يتركها. وفي حالة الصلاة الجهرية فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك قراءة الفاتحة، بل الواجب عليه أن يقرأها في الركعتين الأوليين من المغرب وفي الركعتين الأوليين من العشاء، وكذلك في صلاة الفجر، ولا فرق في ذلك بين كون الإمام يقرأ أو كان الإمام ساكتا، فإن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم وفي حق الإمام، لا يجوز للمأموم أن يتركها، وإذا قرأها والإمام يقرأ فلا مانع من ذلك. أما كونه يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ، فهذا ممنوع لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وبالله التوفيق.